اللي كتر عرج اللعين فيها. المركب اللي كتر عرج اللعين فيها. على عين حضر الطلب يا حرام غالي الركوب والرجوع يا سيدي والرجوع فيها ما كنت خالص يا قلبي من جبك في الغوية وينزلك فيها البلد اللي حبت فيها راجل يا بهاط احب اجرب لنوى عم جميل يا مذكرون نجحة النبي حياة النبي عم جميل ده فرح ابراهيم ابو دوك ما تكروتناش واحدة واحدة احنا سهرانين معاه البلد اللي حب فيها راجل كل يوم اقرب لنا وحية بس انت مع الكبار قالوا مثل زي الوسل يا سيدي زي الوسل فيها راجل يشرب بلد وراجل يوطيها يا دي الخليفة الندامة اللي جبت الغار لهدي يا عم يا صاحب الغنم يا عم يا غم يا صاحب الغنم يا عم يا شاغل بديتي والله العظيم اهم حاجه تحركي ما تخافش ما حدش هيسمعني روش الغنم عن عليك الجمل كده عيب انت صح يا عم يا عم يا عمي يا صاحب الغنم حش الغنم غنى غالي الجمل كده عيال عيال انتوا ناس ولاد ناس خاليين من الغلط والغيب عليك الجمال البكرة تاكل الرعية دي مصيبة دي مصيبة يا أكبر غيب إن ظهر الغلط من أهل الغلط لا يبقى غلط لا يبقى غلط ولا غيب وقال سوق العصاية في نصب وقامت حمدا للعيب امال السبعة راح فين لما الهلف بقى لعيب اسمع كلام عاد تمل الهدف صاحي هنترك النحساب بس عيش مع الصاحي والجمل لو نايم برضه نفس عم يرعب الصح والجمل لو نايم عم يرعب يا سيدي غم يرعب الصاحي قعدت سهران ومنفر راجل حبيب ابو صبيح بس اذا كنت صح اعمل حساب الغلط والعيب يا مناس ولاد ناس طول عمرها ما تيجي وسط الرجال وتعيد لو غطوا الاصل الغشر فيني يا ابو صديق لسانه ما يجي عند الغلط ويغيب. لو جمل قبل جمل لكان يبقى غلط ولا الحج سلام ابو شغراوي وانا السولان ابو شغراوي انا جميل ومغناوي بتساوي مره بتساوي نورت الليل يا ابو شغراوي. عشان حبيب اخو سلامه يا ما نفسي اعدي بالسلامه واللي ما جربش ناس ابيبه واللي ما جربش ناس سلامه حبا ولادك يا سلامه. يا أهل البلد ابن الكحيل انطرد والهرس بيجي من الفراف. وخلي بالك الحظ لما يتعادل مع العبيد مش النهارده يكلم حد. والزهر كذاب اما يعاكس مع الاصيل وينعدل على حد. الراجل الجدع يعمل حساب السبت عشان صبح عليه الحد. وطول عمره ابن الاصول ما يزعل كده من حد. لكن الجبال لما يجبع اما يمشي مغمور مش اما يرضى يرمي السلام. ترقص عليكم مفنارة يا شيخ. ابن الكحيل انطرد والهلف بيجي من الفاق. والضغط صرخ على المجاري قال مين اللي عدى وفاق صبح سحال الصبخ عم يعد. صبح سحال الصبخ عم يعد في الهلفاق ينادم على نفر كم ترمح وراه. قام ترمح ورا الوفاق غريب عن البلد بالفلوس عمل غيلة عمل عم الحج درويش وعم الحج سلامة ولاد الحج شعران وولاد الحج درويش اللي عمال الافراح عندهم بإذن الله. قال لي مس على العريس وبالعريس واخوات العريس واخوال العريس ودفتر مواليد السوالم كبير وصغير. خلي العريس خلي العريس وعمام العريس ودفتر مواليد السوالم كله عشان الحج سلامه والحج درويش واللي انت فيه خليك فيه. ابن الكحيل انطرد ابن الكحيل انطرد والهلف بجد الفاض والضغط صرخ سحر الصلاة عم يغد في الينفات غريب عن البلد بالفلوس عمل عيلة بالفلوس عمل عيلات ويقعد قدام البيت ويكسر رجل على رجل ويكون اظبط لمغاسيل البلد مغاسيل البلد كغداد اما الصبا راح فين لما الهلف اما يفك فين يفك فين جلسات والواد اللي ما كانش للشنب زمان عم يبرم عم يبرم الشنبات والسجر اللي كان طاير في السما والجردان في جنبه ابو الجردان في جنبه غدا وفات السجر قال ابو الجردان اللي كانت حمولك تقيلة على كتف اليمين على كتف اليمين ومات اكبر جريمة الزمن بلا واللي اكرهه من عليا فات لبنت الزمان تلاقينا وخلي بالك مش كل الاصحاب دلوقتي في صاحب يا صاحبك عشان مصلحه على طلق صاحب من دم عاد فلوس انت حبيب ونور عينه وحيت ما خلص الجنين ما عايزك يشوفه كده بعينه وعلى طلق فيه صاحب ياكل معاك على الطبليه وعلى زي القرش على جوه لكن الصاحب الاصيل جلح على عين ارجع لورا شويه في صاحب يحبك لمرجلتك وجدعنتك ان انت راجل للزمن وفي صاحب يحبك من دم المحفظه مليانه صبحك ويمسيك وفي صاحبك يحبك لما تكون الفلوس معاه وفي صاحب على الطلاق يدعبس لك على نجرة يبقى ما ياكل معاك عيش وملح وعايز يتربسك في مصيبة وفي صاحب المستشار عيسى من القاضي يعني الادب بيت القاضي مركز تدريب الادب والمستشار حازم بطاقية ولنا بطاقية والحكومة والامن والامان المنيا وبشوات المنيا حكومة المنيا كلها تكرم عشان القطاع العام الحاج عيون واخوي محمد يحيى توام روح والادب ولما تقعد تصاحب صاحب الواد اللي طلع على طبليه ابوها اللي طلع على طبليه ابوها هيريح عارف ما الصاحب الهلف والهلف يكون ماسك 5-6 آلاف جنيه وتقعد تكلم ويشيل يشيلن عليك الناس اخوي محمود رشاد وكل اهل رشاد الامارات ودبي وناس دبي والباشا محمد رشاد وكل بيت ابو سنان كبير وصغير عشان الادب يمس على الغالي ابراهيم ابو دقدق ويقول له 100,000 مبروك. انا بحشك الراجل اللي ليه عازه، الراجل الجدع. انا بحشك الراجل اللي ليه عازه والراجل الاصيل زي الذهب النظيف وقت الزنقليه. الصاحب الحر زي دهب غير واحد وعشرين وقت الدين، وقت الدين ليه عزة والحر لو شحيت وسط الناس ليه عند متعزة والإنف مهما شبعنا ليه عند قعدة ولا رحمة طويلة وقطع الطبيب شارع انا مع عزله في حال علي الطلاق ما تكلم الهلف اللي يلف عليك البلد. هنا غلاب والكرش اللي خلى العبيط له غازة عدينا صابرين مع الزمن لما ينعادل الريح. احنا دينا صابرين مع الزمن لما ينعدل الريح ويمكن تيجي نسمة طيب حلوة من بلا زعابير ولا ريح. بس انا زعلان من الزمن خد الجمال البكرة اللي كانت تعالجي اللي كانت تعالجي. انا بنسق الحكومة يا مناس رايقة وناس محكومة يا رب تنصر الحكومة. انا بنسق المباحث من مخ ألف وأباحس ألفين سلام لفرحنا والفين سلام لرؤساء المباحس مفيش ولا دولة حكمتنا احنا الغرومة بحكومتنا احنا الغرومة بحكومتنا.